لو تسمى جناح شديد القوى يعني حافظ على الوحي حتى يصل الى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءكم بهذا القران الذي لو اجتمع الجن والانس على ان ياتوا بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. هذا كلام حتى الذي قاله الله، ما هو انتم، ما هو سالكم انتم لا العزى انتم هي الاسماء سميتموها، هل جاء هذا من عند الله؟ هل عندكم حجه على الوهيته؟ ها؟ وانت تستحق العباده؟ لا شيء، ما عندكم الا الظن، ما عندكم الا الجهل، ما عندكم الا السفه، ما عندكم الا تقليد الاباء. فاعمالكم كلها سخيفه، وحيكم ساخره، وشبهكم بارده، ما عندكم شيء. اما هذا محمد عليه الصلاه والسلام رسول من الله، الله سبحانه وتعالى اكرمه هذا الاكرام، ورد به الى السماء، وكلمه ربه هناك عند سدره المنتهى، وجبريل نزل عليه الوحي. من جاءكم بهذا؟ من قال لكم ان الله اله؟ ومن قال لكم ان العزه اله؟ ومن قال لكم هناك الثالثه الاخرى الحقيره؟ هذه الاشياء الحقيره الاناث. يدعون من دون اله الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا. فالاناث كل شيء موجود، لا روح فيه من الاخشاب والاحجار التي لا روح لها، لا تسمع، لا تبصر، لا تغني شيئا. وهذه معبوداتكم. اما محمد يدعوكم الى ان تعبدوا رب هذا الكون، هذا الرب العظيم الذي خلق السماوات والارض، واعد النار جزاء لمن يخالف اوامره، واعد الجنه جزاء لمن يطيعه ويتبع رسله. وهذا ايش عندهم؟ ماذا عند هذه الاحجار وهذه الاخشاب، هذه المؤنثه التي يستخجلون من النسبه اليها؟ لا، عزبنا اسماء اناث، والصخور اناث، والاشياء تعبدونها اناث، وان هي الا اسماء تسلمها الهه، اسماء ما انزل الله بهم سلطان. الحجج ابراهيم على رساله محمد، وعلى انه رسول الله حق، وان ما جاء بالحق، واما انتم اما تقليد اعمى، واما اتباع الهوى، واما اتباع الظنون والشهوات وما شابه ذلك. عجبنا يعني كيف نحتج على اعدائنا، كيف نحبطهم بالحجج القاهره ونذلهم بها، فلا يستطيع ان يقفوا في وجه هذه الحجج. واهل الحق دائما دائما عندهم الحق، عندهم قال الله، قال رسول الله، ادلتهم وبراهينهم من هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. دعاة التوحيد، دعاة الحق، دعاة اتباع الكتاب والسنه، عندهم الحجج الباهره والحجج القاهره المستمده من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما غيرهم من اهل الضلاله والبدع فما عندهم الا الاساطير والشرهات، وهم يعبدون ما يعبدوا اكلافهم من الوثنيين، وحججهم تثبت حججهم. ما عندهم من الله سلطان ولا دليل ولا برهان على ان البدوي والنسائي والحجامي والمرغني انهم يسمعون او ينفعون او يضرون. ليس عندهم اي دليل ابدا الا وحي الشيطان، الا ما يوحي اليهم شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فما يتعلقون به من القبور ومن الاشجار ومن الاحجار ومن العيون هي تماما ذكر الله والانسان، وحججهم التي يستدلون بها لمشروعيه التعلق بالقبور وعبادتها واستغاثتها والذكر هي نفس الشبه والحجج التي كان يستدلها عباد الله والعزى ومنات الثالثه الاخرى. لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. الانبياء كلهم بعثوا بتوحيد الله وهدم هذه الاوثان، وقد تلف ان ابراهيم هدم الاوثان، واغرق الله قوم نوح من اجل عباده الاوثان، واهلك قوم هود من اجل عباده الاوثان، واهلك قوم صالح من اجل عباده الاوثان. وثبت الله محمدا على اعدائه عباد الاوثان، ودمر محمد هذا الاوثان عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام ما كان يستريح بوجود قبر يرتفع او لوجود وثن في هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فحطم الاوثان وهدم القبور في نفس الوقت،

ومنات صخرة أو صنم، هذه تجعلونها أندادا لله تبارك وتعالى وتحاربون من أجلها محمدا صلى الله عليه وسلم، رسول الله الصادق الأمين الذي ما ضل ولا غوى وتلقى الوحي من عند الله بواسطة هذا الملك الأمين العظيم ألا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، إنه لقوا رسول كريم بقوة عند رسول مكين مطاعن ثم أمين وما صاحبه المليون، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غير الظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا رب العالمين ومن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا شأن جبريل الرسول أمين عليه الصلاة والسلام. من هو الرسول الذي جاء يأتي من عند الله بالله والرجال؟ من هو الذي نزل عليكم بهذا الوحي؟ إنما إلهكم إبليس وشياطين الإنس وأشد خلق الله وأكذبهم وأرذلهم، هم الذين زينوا لكم هذا الباطل وزخرفوا لكم هذا الباطل بعد أن كنتم على ملة إبراهيم ملة التوحيد. جاءكم عمرو بن الحي الفجائي وجاء ذات الأوزان وتتابع دعاة الضلال على أن يعني يعبدوكم للأحجار والأشجار وما شاكل ذلك، فأين عقولكم؟ فين عقولكم؟ فين حججكم؟ فين براهينكم التي تستندون إليها؟ هذا يعني إخزاء لهم في أنهم يعبدون هذه الأشياء الحقيرة الكافية وبدون حجة الأبرهام. كذا حجة ولا أبرهام، إيش حجتكم؟ مثل الآبائهم، إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجتهم من عند الله لما هو عند الله عز وجل. الشيطان ربطهم بتقاليد الآباء والأجداد وزينها لهم، وهي لا تساوي شيئا، لا أحقر من حججهم ولا أحقر ولا أرذل من معبوداتهم. يسميه الله إناثا، يدعون المدينة إلا إناثا، يدعون بس الأمر ما يعبدون إلا إناث وما يعبدون إلا الشيطان مريض ما فيها لله الرجال ومنادى الثالثة الأخرى. الأخرى هنا أخرى دم، يعني الشيء أخير متأخر ساقط، فهذه كلها مذمومة وأكثرها ذما هي مناك مناك والعياذ بالله. كيف تعبدونها؟ آلهة بأ الله تبارك وتعالى، إن هي إلا أسماء. طيب ألكم الذكر وله الأنثى؟ أولا جعلوا هذه تقاسم الله في العبادة، يعبدونهم كما يعبدون الله تبارك وتعالى، أفعلنا يعبدون الله عز وجل. وثانيا هم ينسبون لله الإناث وليس بنات الله كما ذكرها بعد هذه الآيات من سورة النجم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون بنات الله، وهم في نفس الوقت يأنفون البنات يأنفون يأيدونهم إذا استمسكوا إذا نقول إذا الموءودة استرئت بأي ذنب تسمية يقتلونها خشية العار. ها؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسك على هون أم يبث في الصراط؟ ألا أساء ما يحكمون؟ يعني هذه نظرة صنع الإناث. ثم لا تخجلون أن تنسبوا الإناث إلى الله عز وجل وتنسبون الذكور إلى أنفسكم. شوف يحتقرون الإناث إلى هذه الدرجة ثم لا يخجلون فينسبون الإناث لله. الملائكة ما هم إناث، يجعلهم إناثا فيكون بنات الله والعياذ بالله، ثم يتشفعون بنبي الله تبارك وتعالى. ما تخجلون من هذه القسمة؟ هذه القسمة تلك إذا قسمة ضيزة، لو كانت بين مخلوقين لكانت جورا وسطعا، فكيف بينكم وبين الله رب العالمين؟ أصل القسمة باطلة، حتى لو أطوف الدخول وأخذ الناس هي باطلة بلان. لكن يكون أمر أدهى وأمر إذا جعل الناقص لله والخالق لهم، فهذه بلغت نهاية الخزي ظلم وجور. هذه رسالة في حق المخلوقين فكيف في حق رب العالمين؟ فعلى الله عن ذلك أصبح منزه عن الولد وعن الوالدة وعن الصاحبة تبارك وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لقد جئتم شيئا ابدا. تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا سؤال الله جل جلاله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض والجبال كلها تدمر من أجل مقالتكم هذه المجرمة. لو قلت عيسى ابن الله أو إبراهيم ابن الله أو عيسى ابن الله أو كذا لكان أمرا جدا خطيرا جدا في غاية الضلال. فكيف وقد جعلتم بناته إناثا؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هذا أجاك فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. اني اذا اسمعت من سماع انتم اباؤكم. يعني لات من الاله، عزى من العزيز، منات من المنان او من كثره ما يمنى عليها ويراق عندها من الدماء، وكلها ما هي الا اسماء فقط جوفاء لا حقيقة لمسمياتها هذا الظن. إذا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في الوقت الذي جاءهم الهدى جاءهم النور الحية الباهرة وهم يتعلقون بالظنون ويتبعون الهوى. وليعرفوا أي قل أخزى من هذا أن تتبع الظنون والحجج والبراهين أمامك. حجج هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآن شيّف بالجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن العظيم المعجز الذي فيه من الحجج والبراهين على ربوبية الله وعلى ألوهية الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن هذه الإناث الحقيرة السخيفة التي ليس لكم أدنى مثقال ذرة من حجج على عبادة السنية. ليس لكم أي حجة وليس لكم أي سلطان. حجة هي السلطان. فالمهم يذله ويذل معدوداتهم ويحقرهم ويحقر شبههم وحججهم ويحقر معدوداتهم ويقول ولقد جاءكم من ربكم الهدى. وكان حي البراهين جاءكم على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى وهو يحرك ضمائرهم ومشاعرهم لعلهم يفيقون فيرجعون الى الهدى والى الصواب ويتبعون الحجج والبراهين ويتركون التفاهات والخرافات والاساطير. هذا اسلوب في غايه التعنيف والتوبيخ والتأنيب والتحقير لمعبوداتهم وحججهم وما عليه آباؤهم من الضلال والكفر والشرك بالله تبارك وتعالى لعلهم يفيقون ولعلهم يرجعون الى الله تبارك وتعالى. هنا تكلم الشارع عن اللات وعن العزى وعن منات وان اللات يعني قيل فيها قول قرأت اللات بالتاء بالتثنيه بالتاء وقرأ اللات فعلى التخفيف هي سهره معبوده سميت بالله ماخوذه من الاله كما يقول الانجيل وكما يقول العامل اخذها الضالون الجهله من اسم الاله من اسم الاله سقوها من اسم الاله وعظموها وعبدوها من دون الله وكانوا يتباخرون بها على سائر العرب. العرب لهم معبودات ولهم معبودات لكن معبودهم الناس اعلى واجل من معبودات الاخرين والعياذ بالله. وعلى انها اللات على قراءه اللات بالتشديد قال رجل صالح كان يرسل التوريق على صخرة، فلما مات اضطر عبد تلك الصخرة أن يصلي عليه السيد تعظيما لهذا الرجل، كما يفعل مثل هذا كثير من المسلمين إذا نزل ولي بمنطقة ما ببلد ما بمسجد ما عبدوا ذلك المكان، قدسوه وعظموه صاروا يدعونه ويستغيثون به كما يفعل، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبه حد وقلبه بالقلبه. يتحقق هذا في المنتسبين الاسلام على التشكيل. والعزاء يقال ثلاث شجرات كان عليه بيت يعظمها قريش وبنو سنانه، وكلها قد هدمها رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد الفتح، لما فتح الله عليه مكه حطم الاصنام الموجوده في الكعبه، وكان 360 صنما، وكان يضربها بقوس في يده او ثوب ويقول قد جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا قد جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وحطمها في لحظات عليه الصلاه والسلام. ثم ارسل بعد مده المغيره بن شعبه لما صارت واجتمع اهلها، بعث المغيره بن شعبه بهدمها واحراقها. وذكرت قصه يعني مضحكه ان المغيره كان عنده نكت، فصعد على البيت ثم ارمى بنفسه ويرتد يرتد ترتد، فقالوا اخذت بالله اخذت بالله، قام فقال قبحكم الله وتبا لكم. الى الان الان تعتقد هذه العقيده؟ ثم وضع المغيره فيها وهدمها. واما العزى فلما فتح الله على رسول مكه ايضا ارسل اليها خالد ابن الوليد للعزى، فقطع السجيرات وهدم البيت ورجع، فاخبر رسول الله لم تفعل شيئا ابدا، فرجع فوجد امراه عاريه منتصف الشعر، ولما راها السجن هربوا في الجبل، يقول يا عزى يا عزى، فجاء وعممها بالسيف قتلها، وجاء واخبر رسول الله بذلك، قال هي تلك هي العزى. اما بنات فاختلفت الروايات، قالوا ان الرسول ارسل عليا والرسول ان ارسل خالد فهدمها، وطهر الله الارض من هذه الالسان. ثم لما اسلم جرير وقومه قال رسول من يريحني من ذي الخلصه، وكان افنك بمنطقه افخذ عن او بجيله، من يريحني من ذي الخلصه، فانتدب له جرير وخمسون أو مئة وخمسون من أحمد من قومه، فذهبوا إليها وأحرقوها. ثم على مر الأيام وطال طول الزمان عاد القوم بعبادة بن خلصة، وهدمت في أيام هذه الدعوة المباركة، عادوا هدمها، ونسأل الله ألا يعيدها. وقد تحقق فيها ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة، فهذا حصل ونعوذ بالله أن يحصل مرة أخرى، ومكانها معروف الآن، ولعل الشيطان يعد العدة لإعادة مرة أخرى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين من شرها وشر غيرها من المعبودات القديمة والحديثة. اقرأ. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله. قراءة اللات وهي مشهورة، قراءة حفص الآن قراءة من اللات، وقراءة ابن عباس من ذكر معه اللات وهي الثالثة يعني لأنه يلف السيد. والأولى الأولى يعني هي مشتقة من اسم الإله كما قالت عمس بن جرير. نعم. والعزى من العزيز، قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهجمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلف السويق، كان رجلا يلف السويق للحاج، فلما مات عكثوا على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس: يعني يحضر أيضا بالثاني يصنع منهم كيف. نعم. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلأه عليها. خرافات كيف انشاء يعني واحد يستين يلف السويق بعد يجعله مثل الله. سبحان الله، سبحان الله، هذا السخر، نعوذ بالله. نعم. فلما مات ذلك الرجل مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. كلام ابن عباس كلام مجاهد حول اللام على قراءة التسبيح. نعم. وكذا روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من اهل العلم: عبدوه لانه رجل صالح، او عبد الصخرة من اجله. وكل هذا يحصل، ما تستغرب على الخرافات والضلال مثل هذا، فإما يعبدون الشخص، إما يعبدون قبره، إما يعبدون أثره، إما يعبدون شعرة من شعره، إلى آخر الضلالات الوثنية التي نقلت عن الهندوق والهودو والعبوديون والعبوديون أمثاله والمجيس تلقى إلى بلاد الإسلام مع الأسف. نعم. قال رحمه الله: قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبرة عليها وتعظيما. ولمثل هذا يعني على قول أنهم عبدوا الرجل، وعلى قول أنهم عبدوا القبر، فالصخرة فكل ذلك ليس بغريب وليس في الأمر اختلاف، فإنهم أن عبدوا الصخرة عبدوا من أجله، عبدوا القبر عبدوا من أجله، كل شيء واحد. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. هذا من الخرافات والأساطير اللي تنسج حول الرجال، مثل ما الخرافة نسجت حول صاحب اللات، ها؟ أساطير تنسج حول سخنة الأشخاص فيعبد، يعبد من أجل الأساطير التي تنسج حول فلان، إما كرامات، إما شيء من هذه الأشياء التي يصوغها شياطين. نعم. قال رحمه الله: وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله: كانت شجرة عليها بناء وأشجار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان. يعني الصالحين أنبياء عددهم النصارى، عددهم اليهود، قال يهود عزير بن الله، قال النصارى المسيح بن الله. ولما كان أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة، رأتا خنيسة في الحبشة قالها ماريا، فيها صور وفيها نقوش وزخرفة، فأخبر صادق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني يبنوا على المساجد وينكسوها ويعطون فيها الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الرجل الصالح هم يعبدون يعني هذه الصور من أجل الصالح، ويعبدون هذا الصالح نفسه والعياذ بالله، ويعبدون الأحجار والأشجار والكنائس من أجلها، ويعبدون الصليب من أجل عيسى، صليب خشب ولا من ذهب ولا من حديد ولا من أي حاجة، يعبدون هذا الصليب من أجل عيسى، ويعبدون عيسى ويعبدون أم عيسى. عيسى وأم من الصالحين، الأنبياء اسمهم الصالحون، فقوم نوح عبدوا الصالحين، والأتباعهم يعني توزع عن عرب ود ويغوث وسواء يعني تقسمها قبائل العرب على أنهم رجال صالحين فراح يعبدونهم. وعبادة الأخيار موجودة، والآن الأخيار تعبد والعيون تعبد والكهوف تعبد والأخيار تعبد باسم الصالحين باسم البركة، حتى الكلاب تعبد، حتى الحمير، حتى الخيل. فكم الحمار بني عليه يعني قبة مشهد وصار يعبد الخلف. والله كنت في ذلك من الجامعة ومرضنا بمدن من القبور وبأشجار كثيرة معلق عليها الخرق، وبعدين رأينا قبة بعيدة أثر هذه القبة قسنا، قال هذه قبة بنيت على الخلف ويؤذن. شوف الشيطان كيف يضحك على من منفوسا بالمسلمين، كيف يعبد؟ قال هذا الخلف جارت حرب بين المسلمين الخرافيين طبعا الجبين، وبعدين كان هذا الخلف بريدا يروح بالرسائل، الرسائل بين ها بين الترك يعني الجيش الاسلامي ما عرفه، فاصابت الرسائل سماك قدسوا فبنوا عليه قبرا وعبدوه. ومررنا والله بقبر يعني عنده اكوام من صور الخيل، يعني اكوام يمكن ثلاث متر في هذه الاكوام، صور صغيره للاحراس والطيور، يعني كوم ما شاء الله يعني ما يشيل كوم الا سيارات. بعده قالوا فرس لواحد انجليزي مات ودفناه في هذا المكان، وذهب الى بلده يجيب فرس معاه بعد سنه فوجد هذا الفرس معبودا. كيف كان واحد هذا يلي من الاولياء يدفن هنا وفرس كان انجليزي هناك، والله هذا فرس مات هنا عند الفندق، قال ابدا هذا ولي والله يعجبك الحظ الله العظيم. هذه يا اخوه يعني خفت عقول هؤلاء المسلمين الاسلام بسبب الخرافات والاساطير التي كيدتها الاسلام على ايدي زنادقه يلبسون لباس الاسلام ويلبسون العمايم والقمص الفضفاضه ويطلبون العلم، هم زنادقه يعلمون الناس ياتون هذه الخرافات والاساطير يوجد فيهم الناس ويصدقونهم الاساطير فيقعون في هذه الاسلام. نعم. قال رحمه الله: كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا يوم أحد قاله يعني لما هو أنت المسلمون، وبعدين حصل كثرة فيهم بسبب يعني الغماة يعني خالفوا تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يقيم درسا فعادت الحرة على المسلمين وقتل منهم 70 رضوان الله عليهم. فأبو سفيان قال: ماذا؟ أفيكم محمد؟ ثلاثة. قال: ثلاثة جبريل. قال: أفيكم بالأبي قحافة؟ ثلاثة. قال: ثلاثة جبريل. قال: أفيكم بالخطاب؟ قال: لا تجيبوه. قال: فمات مالك عمر؟ فقال: إن من ذكرت كلهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يشكيه. قال: أما بعد فإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب يتجد يقول: اعله بل اعله بل. قال: ترد عليه؟ قال: ما نقول؟ قال: يقول الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: تعجيبه؟ قال: ما نقول؟ قال: يقول الله مولانا ولا مولى لكم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله دعا أبا سفيان رضي الله عنه فأسلم وحسن إسلامه، والحمد لله هذا أثر الإسلام عظيم جدا في هؤلاء الرجال. فقاتل هنا وهنا وهناك وذهبت عينه في معركة وذهبت عينه في معركة أخرى ومات رضي الله عنه على الإسلام الحق، لا كما يقول الرافض وأدنى بهم ممن يشوهون هذا الرجل الذي طبعا كان من أشد أداء الرسالة، ولكن الله هداه الإسلام. ها؟ فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. خالد مثله وأمثال وكم عمر كان على الشيء، ثم صاروا من خيار عباد الله وسالف خلق الله وأفضل خلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ويا صوفي يا قبوري يا أهل العلم هي تعالوا إنا وأحد إحنا كلنا مسلمين تعالوا. كان يقول هذا الكلام أيام الإنجليز راح الإنجليز راح الإنجليزي يا وين راح هل أنا أقوله هيكون محارب يلا ساتف القاتل راحوا الآن الآن ساتف الكلام ما نفعت هذه الدعوة. البلاد المشركين مصحمة بالقبور والأوثان ولا أحد من السياسيين يعالج هذا الشيخ الذي يعني عقوقكم فوق عقوق الأنبياء وأنتم أحرص على مرضات الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومن المشركين المجددين على امتداد التاريخ الإسلامي كلهم ما عرفوا طرق الدعوة وعلاج الأمراض ما عرفوا أنتم أقسموها لا حول ولا قوة. وتجد كثير من هذا السياسي خرافي قبوري خرافي قبوري رافضي ويضيعون دولة الإسلام. إذا أتت دولة الإسلام ما شاء الله كل طائفة تبغى تشيد قبورها وتخدم آلهتها تشيد عليها القبور والمساجد ويرسخون النسبية الموجودة يزيدونها رسوخا. فماذا فعلنا؟ قامت دولة في بعض البلدان يعني على قبوري قبوري رافضي يبقين دولة الإسلام. إذا أقام دولة الإسلام ما شاء الله كل طائفة تبغى تشيد قبورها وتخدم آلهتها تشيد عليها القبور والمساجد ويرسخون النسبية الموجودة يزيدونها رسوخا. فماذا فعلنا؟ قامت دولة في بعض البلدان يعني على السياسة ما هو على التوحيد فزاد الشرك وزاد البلاء وتضاعفت الأمور ولا تطبيق شيء بشريعة الله عز وجل. فما هذه الحلول؟ من جاء بها من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ وهل جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهذا شوف يقول ها قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند فراحة. إي والله والله هذا الذي يفعله المشركون أنه يقع الآن عند القبور أفظع وأخزى من مكان هذا الصلاة. هؤلاء يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون فيشركون في أندال الله في الألوهية وفي الربوبية. وأما تقريب الأسماء والصفات وتعطيل صفات الله فحدث ولا حرج. أما الخرافات والأساطير فحدث ولا حرج. وأنا كما حديث لكم رأيت والله وأحكي لهم قصة أخرى. مررنا في شارع في حيدر آباد هنا الوثن أبعاد الكتاب هنا الوثن وهنا القبر الشارع بينهما وهنا الزهور يشتري المسلمون أكثر من الزهور أكثر من الوثنيين ولهم ولي قبة ما شاء الله بارزة في وسطها التابوت مجلد بالحرير وعليه الزهور ويتصاعد البخور وهم في غاية السكينة والذل والخنون والوثن والله في الشمس ويمر الوثني قدر سلام يمشي. أما هؤلاء فهذه حالة وفي أيام الأعياد أعياد القبور يعني تهرق الصحف الوثنية بالسخرية بالإسلام والمسلمين ويقول المسلمين شوف والله وغارقة الوثنية أكثر منا. ودعاة السياسيون يرون كل هذه الأشياء ولا يحدث رمائرهم يعني مع السيف السياسة. سألت واحد في الهند من الدعاة السياسية أنتم تريدون تقيموا الدولة الإسلامية في الهند؟ قال لا قلت لماذا؟ اشتغلوا بهداية الناس. إذا كان أنت ما عندكم أمل في إقامة الدولة التي هي غايتكم وما عندكم أمل في إقامتها حاولوا أن تهدوا المسلمين حول موصل التوحيد. هذا في أرض أيضا سياسة مرسومة رسالة لهم الروابط والشياطين والإنجليز وماشي فيها بس تبقى الناس في ضلالهم هم يقبلون سياسة لا حكم إلا الله بارك الله فيك وكلام ما هو إلا كلام في كلام إذا جاء إلى الكراسي نسوا لا حكم إلا الله يعني لا حكم إلا لنا لا حكم إلا لنا فنحن أولى بالكراسي منكم وبس. نعم أما نأتي بهذا الطلاع وهذه التنبيهات وهذا الكلام الفارع وتلك الجماعات لنا عليه من المغالطات لا تجد من نادى بالتعجبية الطبية واعتبار هذا الجهاد يعتبر هذه الجماعة المتفرقة التي مزقت الأمة جماعة جهاد. هذا جهل وضلال مماثل لدعوة الله الحق إلى أن تكون الأمة أمة واحدة وأن تكون جماعة واحدة وأن لا يتفرقوا وأن لا يتفرقوا. وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا فرق الدين مماهج وطرق وبلايا لا أول ولا آخر. فمن يلبس ويزج الباطل تحت أي استاذ من تحت أي مكان من أبطال هذه بل نعالج العلاج الصحيح بأن نرع إلى قبل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحكمهما في كل قضايانا. فهذا هو الذي هذا هو العلاج الصحيح الذي يرقب هذه الصدور ويلم الشمل ويجمع الأمة في صعيد واحد كما أراد الله تبارك وتعالى. وأن ما عدا ذلك من العلاجات السياسية فلن تغني كثيرا عن الإسلام المسلمين بل لا تزيدهم إلا خبالا وإلا ضياعا وظلاما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومع اتباعه له. وبعد بعد شرح الشيخ عبد الرحمن لحديث أبي واقد البيتي المتعلق بذات أنواع وطلب يعني حدثاء الأحداث الجاهلية ممن دخل في الإسلام طلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوار كما أن المشركين ذات أنوار وإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وإعظامه له وتقديره وإخباره بأن هذا أمر خطير وسيقع في الأمة كما وقع في بني إسرائيل عليه السلام. الآيات والأحاديث تكفي لزجر المؤمنين عن الضلال والباطل والخطأ والانحراف. ولكن الناس لما تعودوا على التقليد الأعمى وابتعدوا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر هؤلاء العلماء إلى النقل عن علماء المذاهب الذين سبقوا هذه الدعوة لأن الناس يعني صاروا ما يكتفون بقول الله قال رسول الله يعني هذا المالكي لا يقتنع إلا إذا جاء عن طريقه أو الأشعري أو الصوفي أو إلا إذا جاء عن طريق سيوطي فذهب ينقل نقل عن المالكية هذا الشيخ سليمان نقل عن عالم المالكية وعن علماء الحنابلة وعن علماء الأحناف يعني هذه النقول التي يعني لعل الله يقنع بها من أراد به خيرا.

وأنها أن يتخذ على قبره مسجدا صلوات الله وسلام عليه، وحذر وبين أن شرار الناس هم الذين إذا ماتوا فيهم الصالحون بنوا على قبورهم المساجد وصوروا فيها الصور، ثم قال أولئك هم شرار الخلق عند الله. فالرسول نصح وبالغ في النصح وحذر وأنذر عليه الصلاة والسلام حتى قبيل وفاته خمس أيام، وحتى حينما كان عليه الصلاة والسلام في حال النذر وهو يلعن اليهود النصارى ويحذر أن يفعل مثل ثلاث أجزاء رسول الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإنها من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي الجملة وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتكف في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعطوف عندها والذبح لها هو الشرك. مثل هذا مأخوذ من الحديث، هذا مأخوذ من الحديث لما قال جعلنا ذات أنوار كما لم ذات أنوار الله أكبر، قلت ما الذي نفسي بيدي كما قال من الإسرائيل لتتبعن سنة من كان قبلكم حد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول اعتبر هذا شركا، هذا طلب للشرك ولقوع الشرك، فالإسرائيل قال لنا آلهة هؤلاء قالت عن ذات أنوار، قول هؤلاء المتأخرون دخلوا الإسلام وقد تابوا وتاب الله عليهم ورضي الله عنهم، لكن هذه الحال التي كانوا فيها والطلب الذي طلبوه يشبه طلب بني إسرائيل، فلا فرق أن يكون جعلنا آلهة كما لهم آلهة وبين أن يكون جعلنا شجرة كما لهم شجرة، لأن الشجرة هذه يتبركون بها ويأكلون عندها وهذه عبادة وبنو إسرائيل يعني مروا بكم يأكلون على أصنام لهم، عاكفين بهذه الأصنام عاكفين مثل ما يسجدون عاكفين، فالعقوق عند القبور والعقوق عند الأشجار والعقوق عند الأشجار تبرقا بها وتعظيما لها شرك بالله تبارك وتعالى لنص الحديث هذا. فالذي يفعله هؤلاء الآن عند القبور لهذه الأشجار سيئة والأغراض الشيطانية من قصد البركة ونزول البركة والعقوق عندها تبرقا والاستجابة عندها، بل يدعون من دون الله ويذبح لهم ويطاف بهذه القبور ويعتكف عندها ويخشى عندها ويذل عندها اكثر مما يذلون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مشاهد ملموس وشهد به الكثير والكثير وشاهدناه نحن بانفسنا في بلدان كثيره ما لم تشهد. فاذا كان بعض الصحابه ظنوا ذلك حسنا فيقول ارد بعدها ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، لأن الرسول أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، لتتبعن من كان قبلكم حذر صورة بالقبلة، لتتبعن من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بالذراع، أخبر هذا أكثر منهم أكد أن هذا سيقع في هذه الأمة، لا تقوم الساعة تضطرب أليات نساء ذوق على الخلق، وقد حصل هذا فعلا وهدم ببركة هذه الدعوة السلفية المباركة التي أعز الإسلام غضا طريا فأخرج الله بها أمما من وحدة الضلال ومن الشرك المظلم والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها رجالا صالحين مخلصين ينشرونها في أكفار الدنيا ومختلف أكفارها، نسأل الله من جلالاته. فالناس وقعوا في كل بلد بحاجة إلى بيان التوحيد وشرحه وتوضيحه دائما بحيث لا يمل العالم من تفسير الناس لتوحيد الله وتحذيرهم من الشرك بالبيان الواضح والأدلة الواضحة والتفصيل المبين للكليات والجزئيات حتى يبقى الناس على بصيرة من أمر دينهم، لأن الشيطان سرعان ما يستدرجهم ويستغويهم إلى الوقوع في هوة الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا تقول حذر ينذر يبايع كبار الصحابة على ألا يشرك بالله، من خطوة الشرك كم مرة في الرسول أصحابه على هذا؟ كم مرة عليه الصلاة والسلام؟ على ألا يشركوا بالله شيئا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير. الآن واحد يكون يتكلم ويحد من الشرك، إيه إحنا ما إحنا مشركين، حد لنا الشرك. صحابة الرسول يحذرهم، يحذر الصحابة ويبايعهم، مو يحذرهم بس، يبايعهم لألا يشركوا بالله شيئا. ليه؟ لأن الشيطان أحرص ما يكون على أن ينسب من هذا الذات إلى قلوب آدم إجتالهم عن دين الله الحق وعن فطرتهم وعن الرسالات التي جاءت بالتوحيد وجاءت بمحاربة الشرك. أول ما يسر إلى هذا الباب قد لا يمس توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. إنه خارج في الضلال في توحيد الألوهية. وقد مر بكم أن الكفار لما أسماء الله ما كانوا ينكرونها، ما عادوا إلى اسم الرحمن فقط، العليم الحكيم السميع البصير القدير السواء كله ما في معارضة، ما في معارضة أبدا، لا في توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. المعارضة في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بس في هذا الباب ما يريدون أن يجعل الآلهة إله واحدة. هم يقولون لا لا ما يبغون واحد بس، يبغون الله والعزى وغيرها، كما يريد الان عباد القبور البدوي والرفاعي وعدوان وغيبان ومجرمان الى اخر الصرهات والاساطير التي ينسجونها حول اشخاص، قد يكون اولياء وقد يكون حيوانات وقد يكون اعوذ بالله شياطين. فيقول ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الامه وقد وقع فعلا، لا يجادل إلا متابع وما بنت إلا ونهض علماؤها رافعين راية التوحيد عن جل الشرك مؤلفين لذلك الكتب في اليمن وفي مصر وفي العالم كله وفي الهند وفي كل مكان، كل مكان ولا يحمد. ليس الوحيد هو الشيخ محمد الوهاب الذي يقرأ هذه الدعوات، بل كل عالم يقرأ كتاب الله يقوم بهذا الواجب العظيم رفع التوحيد وتحذير الناس الشرك والفضح، يعني كذبة الشرك ودعاته. الشوكان في مؤلفات صنعاني ابن الوزير البقبلي كثير وكثير كذب النوع من يتكلمون ويتحدث عن الشرك، كل واحد حدث شروق على بلده بما يذهل وبما لا يعرف من الجاهلية الأولى. كذب ما يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون غير السرفون للكون، ما كان يعني الكفار مشركون ما كان يعتقدون في آلهة هذه العقيدة، ولكن للإسلام أعداء بلغوا النهاية والنهاية الكيف، فأدخلوا على جهلة المسلمين من العقائد ما لا يوجد عند الوثنيين الأصلاء ما يتفشلون. فالعالم كان يعلم الغيب ويتصرف في الكون، والرسول جزء من الله خلق من نور الله، وخلق الله من نور السماوات، خلق من السماوات والأرض والعرش والكرسي والأنبياء والشياطين وإلى آخره، كل هذه المخلوقات خلقت من نور محمد. فعل هذا القرآن فعل الرسول، لو كان هذه القضية موجودة حقيقة كان الشهادة للقرآن ومن أبها سورة القرآن والعياذ بالله. لعل الله ذلك علوا كبيرا. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. والله النصارى ثم قصت هذا الكلام، لكن من تستاهل فناجقة. ثم يتلقفه ناس أغبياء ولا يبدا يكون زنادقة أيضا، يتلقفون هذه الأقارب ويبثونها في عوام المسلمين، وما أسرع العوام إلى تقبل هذه الترهات وهذه الخرافات. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا، يعني ظنوا أن تعليق ذات أنوار بالشجرة والعكوف حولها مثل ما فعل المشركون إذا كان حصل ذلك لهد، كيف نستبعد أن يحصل في هذه سيادة الرسول المظلمة؟ الرسول بين ظهرانيين والصحابة عندهم والقرآن ينزل ونور أنوار القرآن تشع، فوقع في هذا، وقع في هذا. الآن صار الناس يقول قال لك رسول الله كان هذا علامة الضلال. إذا رأوا الإنسان يقول بسم الله الرحمن الحمد لله قال الله تعالى هذا وهذا، قال الله قال رسول الله عند كثير من أهل الجهل والضلال هذا من علامات الضلال. الاستشهاد بالقرآن والاستدلال بالسنة من علامة الضلال عند هؤلاء. فماذا تريد من هؤلاء وماذا يرجى من هؤلاء؟ ماذا تشتري؟ يعني من غرس دجاجلة وشياطين ومنافقين يغرسون ويغرسون هذه البذور بأذهان جهلة المسلمين. وإلا علامة الهدى، علامة الهدى والاهتداء أن تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتصدق الناس بها وتستشهد وتستدل وتحتج بقال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسول الله، قال الصحابة فليس بالتمويل. يقول إذا كان هؤلاء استحسنوا في ذلك العهد وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف استبعد من هؤلاء أن يفعلوا مثل هذا ويطلب مثل هذا ويقع مثل هذا؟ وهذا وقع فينا، هذا وقع فينا. كيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف المضاعفة؟ إذا خفي على هؤلاء أن طلبهم هذا من الشرك، كيف لا يخفى على من هو دونهم بمراحل؟ يخفى ويخفى، لا سيما والشبهات كثرت والدعايات الباطلة كثرت والمؤلفات كثرت، ولا تزال الآن ينزل كتاب تلو الكتاب لفضل الناس وإبعادهم عن دين الله الحق وعن مهد الحق في أبواب الدين كلها، معرفة الشرك في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، في الاتباع، في التمسك بالكتاب والسنة، في كل مجال. الكتب تحارب هذه الأصول، هذه المبادئ، معرفة الشرك. فكيف لا يخفى هذا على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ والله كثير من الناس لا ترى البخاري ومسلم إلا البركة فقط، لا ليأخذ منها دينهم، لا عقيدة ولا عبادة ولا غيره، مكتفين بالتصوف في الجوانب الروحية، ومكتفين بكتب المذاهب في الفقه، ومكتفين بكتب العقائد في أبواب الكلام والضلال، ويمرون على كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وهم يكاد يقول جعلوا أصابعهم في أذن مستشير في أذن، بس البركة فقط، لا يريد أن يستفيدوا منها، خاصة في أبواب الدين وأبواب العقائد، إلا البركة فقط. يعني من هذه الفوائد اقرأ ايه ايه جملة حديث في هذا حديث، لكن لا شك ان في هؤلاء كثير منهم معاندون، انا ما نستطيع نعين المعاندون، لكن المعاندون كثير، لا سيما بعد قيام هذه الدعوة ونشر مؤلفاتها واعلانها والى اخره، انتشر وانتشر وانتشر، لا يبقى الا مستكبر معاند معرض عن الحق، ولا تقامت عليهم الاسلام، حتى ما نزلنا عليهم. فدعوه الله قائمه في الشام، قائمه في اليمن، قائمه في ذلك البلاد وذاك، قائمه في الهند، قائمه في مصر، في السودان، كل مكان دعوه الله قائمه. وكثير منهم معاندون، ولا اكثر عنادا وكبرا واستعلام ممن يسمع قال الله تعالى رسول الله يقول هذا وهابي وهابي، هذا مستكبر الارض. نعم. يعني أخذ من هم قال ذات أنواع، ما ترجعنا إلى أحد، ما ترجعنا، قال ذات أنواع. إذا العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ، إيش مقصوده؟ أقصدهم التبرك والعفوف مثل ما فعل بني إسرائيل، والتبرك والعفوف حول شيء من الأشياء يعتبر تأليها لهذا وعبادة له. ها؟ فإذا لا يدرس بالأسماء، لو قال ذات أنواع ما يمنع، لو قالوا والله يعني هذا بركة وهذا تعظيم وهذه محبة وهذه، وتأولوا أفعالهم الشركية، ليس العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعاني، العبرة بالمقاصد، فالأمور بمقاصدها فإذا ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ولو سمى توسل، ولو سمى ما سمى، ولو قال محبة لأولياء الله وتعظيم لأولياء الله، فإن هذه لا تغير من الأحكام شيئا ولا من الواقع شيئا، لا تغير الأحكام أحكام شرك شرك. نعم. فأخذ هذا من قولهم ذات أدوار، وما قال بأن إله كما قال بني إسرائيل، لكن لم ذات أدوار هو مثل بني قول بني إسرائيل بأن لنا إلها. ها طيب، الذبح والنذر شرك، المشرك للذبح للصنم هذا الذبح شرك، فإذا ذبح الولي ما يكون شرك؟ هذا ما هو غير الله، هذا الولي هو الله حتى تذبح له، هو شرك، سمي ما شئت أنت، لكن هو شرك، دعا غير الله، هذا الدعاء شرك، والله سماه شركا وسماه كفرا، فسمي ما شئت توسل غيره هو شرك. لا يغني عنك شيئا أن تغير الأسماء وتأتي بألفاظ معسولة سترا على الحقائق، حقائق الشرك، هذا لا يغني شيئا. نعم. وحدث إذا ترتبنا وضم السين في سلم، إذا ترتبنا سلم من كان قبل أي طرقهم ومناهجهم، يعني بدء من التفسير للمطلوب. أيوة، أي طرقهم ومناهجهم، أي طرقهم نعم، هذا خبر صحيح وطابق الواقع الذي أخبر عنه رسول الله وقع، هذا علم أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وله أخذات في الأتمام الرائع، ووقع كما أخبر رسول الله عليه السلام. الآن يعني أول ما كاد أعداء الإسلام العقيدة في الأسباب والصفات، جابوا عند الكلام وجابوا فلسفات وأشياء، وبعدين عن طريق الصوفية والروافض دخلوا عبادة القبور، وبعدين جاء الغرب الآن كمل. بعض الناس يرى هذا الغزو من أعداء الإسلام ما جاء إلا في السنين الأخيرة هذه، لماذا؟ لأنهم هم مسلمين بهذه البدع، هذه الضلالات الشركية، يرونها من الدين، فيرون أن الغزو هذا جديد، لأن الغزو هذا قديم، بدأ من زمان، بدأ من أيام جهم صفوان وأمثاله، بل بدأ من أيام بن سبأ هذا الغزو القديم، دخل هذا الرفض وتأليه علي، ودخل وصية وتأليه أهل بيت وإلى آخره، وهكذا وجهة الجهمية وأصحاب الصفات، وهكذا من زمان، فين أخذوها؟ أخذوها من المجهول من الوثنيين. ها؟ هذا الغزو الخبيث يعني تسر فيه المسلمين وقت مبكر، وهكذا شيء بعد شيء. الآن على غزو فكري وغزو أخلاقي وغزو غزو كثير ولا شك، لكن لا ينسينا الغزو الأساسي الذي استهدف أصول الإسلام من وقت مبكر، هذا يجب محاربته. فالناس الآن يستغلون بالجديد والقديم كأنه مسلم به، أضحى جزءا من تاريخ الإسلام ومن واقع المسلمين، أضحى جزءا لا يتجزأ من حياة المسلمين، فنسكت عليه. لا، تبع طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا الشرك وهذا الضلال بدأ من عهد نوح، مهم أن الأهل يقول سؤال، واستمر هكذا في الأمم، ويأتي الأنبياء ويقهر ما يقهر من أباطيل هؤلاء ويشركهم، ولكن تبقى هناك يعني بلدان ونواحي غارقة في الشرك وهكذا. والصحابة لما فتحوا الدنيا ما قروا على الشرك في العالم كله، بقي هناك من المجوس وبقي من النصارى وبقي غيرهم من الأمم، حتى في بلاد المسلمين بقي أهل الذمة على عبادة السلبان وعلى عبادة عزير وعلى آخره، والمسلمون كالشعر البيضاء في الثوب الأسود. فيجب أن يستمر هذا الجهاد، وراية التوحيد ما تسقط في وقت من الأوقات دائما وأبدا. وأحوج الناس إليها الآن المسلمون، بل أحوج الناس إليها الدعاة، كثير من الدعاة والله يحتاج إلى من يؤدي توحيد الله الحق،

في الصلاة غير الله عز وجل فلا تتشبه به، لا تتشبه به. شاهد أننا لا نتشبه بالمشركين بل نخالفهم في كل شأن إلا ما ورد الشرع. مثلا هم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت وإلى آخره ويذبحون لله واعتراضهم وكذا، هذه لا نتقرب بها الله عز وجل لأن شرعنا أمرنا بها، شرعنا أمرنا بها، فما نترك كل شيء، شيء يعملونه لكن موجود في شرعنا نحن لا نتخلف عنه، وشيء لا خاص بهم لا يجوز أن يتشبه بهم في تقاليدهم في ملابسهم في عباداتهم في أعيادهم في كثير من أعمالهم يخالفهم. حتى قال يهود هذا الرجل لا يكاد يعني يترك شيئا إلا ويخالف فيه، لما أنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض يسألونك عن المحيض قل هو أدب فاعتزل نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن. بارك الله كان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم كل شيء إلا النكاح، كلوا شربوا ناموا معهم افعلوا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ عائشة حائض ويأكل اللحم من على العرض، تأكل عائشة فيأخذ العرض ويتحرى موضع ثانية فيأكل وهي حائض، ويتشرب من الإناء فيشرب الموضع الذي شربت منه.